قد تحتمل عدم اللقاء. يعني كثير من طلبة العلم الجلوس أمامي الآن، ألم يعاصر الشيخ الألباني؟ عاصروه الشيخ الألباني رحمه الله ما يزالوا سنتين، تمام؟ فأنتم عاصرتم الشيخ الألباني، طب هل لقيه أحد منكم؟ لا. يبقى إن المعاصرة لا تقتضي اللقية، ممكن أعاصر واحد ولا ألقاه. بلاش الشيخ الألباني عشان ده كان يلزم انك انت تستخرج بقى تصريح عمله وتذكر الطيارة وتروح والكلام ده وفي بلد بعيد. لا، في مشايخ في بلدنا. الشيخ محمود شاكر رحمه الله ابو فتر مات برضه من سنتين، وكان رجل ساكن في مصر الجديدة شارع حسين المرصاصي، وكان من السهل جدا جدا على اي واحد يروح يوم الجمعة علشان يحضر الصالون الادبي الذي يحضره فضاحل هذه الامة المسلمة من كافة بلاد العالم، كان يحضره مجلس الشيخ محمود شاكر رحمه الله وهو في القاهرة، وما كان يصد عن مجلسه احدا من الناس. يبقى تعاصرنا مع بعض طويلا ولا لا؟ ونحن اصحاب بلد واحد ولا لا؟ ومع ذلك ما لقيناه، تمام؟ اذا المعاصرة لا تقتضي الايه؟ اللقاء. فالامام مسلم لا يقول ان المعاصرة تقتضي اللقاء، بل قال المعاصرة البينة، البينة التي لها قرائن تضم الى المعاصرة ايضا كأهل بلد واحد. يعني انا لو قلت لكم مثلا وانا صادق اللهجة عندكم وضابط لما احدث به ولست بمدد، قلت دكتور والله انا يعني في مره انا والشيخ محمود شاكر كنا قاعدين مع بعض وقال لي وقلت له وعدل وعدت له والكلام ده، كلامي لازم يتاخد ولا بد ان يصدق الا ان تاتي انت ببينه ترد كلامي. والبينه لو رددت بها كلامي وثبت انك محق انا سأرمى بالكذب او بالغفلة والتخليط، لان انا لما اقول كنا قاعدين مع بعض وقال لي وقلت له والكلام ده، هو ده ما يحتملش، ما يحتملش توريث ولا يحتمل معاريض، لازم اكون شفته وكلمنا بعض. فانت اذا اثبت كان تكون مثلا من حواري شيخ محمود شاكر، انت العكاز بتاعه خلاص، وعمرك ما سبت مجلس من المجالس بتاعته، وجيت انا اقول انا كنت قاعد معاه وكنا مع بعض وقال لي وعد لي ومش عارف ايه بتاع، قمت انت طالع وقلت الراجل ده انا ما شفتوش في عمري في حياتي ما شفته خلاص، وانت الصق بالشيخ محمود باتفاق الكل الصق به ولا نعلم انك تركته يوما ما، فدي بقى من اقوى القرائن على انني مدعي. فإما أنني سأرمى بكذب أو بتخليط، يعني وصل التخفيل لدرجة إن أنا توهم إن أنا قابلت الشيخ محمود شاكر وكلنا مع بعض وشربنا مع بعض الكلام ده للدرجة دي، يبقى إما مغفل تام من غفلة وإما كذاب، تمام؟ هي دي القرينة اللي ممكن تدخل على المسائل تعكرها. ساعتها بقى لن يبقى الراوي صادقا، وإحنا اشترطنا في قبول عن عهد الراوي أن يكون صادقا، تمام كده؟ فإذا كان الراوي صادقا لا يكذب، ضابطا لا يختل حفظه ولا يتوهم، وغير مدل، ويعيش مع الراوي الذي روى عنه في بلد واحدة، وسنه تحتمل أن يلتقي بمثل هذا الشيء، لأن ما يجيش يبقى سنه 3 سنين ونثبت له رواية، لأن ابن 3 سنين هيفهم إيه؟ لازم يكون السن محتمل، محتمل يعني ابن مثلا 10 سنين 15 سنة وأن يكون مميزا، تمام كده؟ إذا عاصره سنين طويلة زي 15 20 30 40 سنة مع الشروط التي ذكرناها، فهذا كله من القرائن القوية التي تدل على أن هذا لقي هذا، تمام؟ فالبخاري رحمه الله على أي حال شرطه أضيق، شرطه أضيق، وكلما ضاق الشرط انتفى دخول الخلل. يعني مثلا مثال اللي احنا ضربناه قبل كده، لو انا صاحب شركة وعايز 200 موظف هيقدم لي كام؟ هيقدم لي 20,000 او 10,000. خلاص انا لقيت 10,000 دول فعايز اسقط منه، قلت انا عايز 200 موظف مثلا بكالوريوس تجارة، قدموني 10,000. قلت تجارة القاهرة، يبقى صارت من 10,000 كام؟ اشلبت. ها صارت جماعة بقى تمام. طيب تجارة القاهرة برضو ده فيه 7,000، اقول دفعة كذا، هقوم مسقط برضو جماعة برضو لسه كتار، اقول على الاقل جاي كده تمام، هبص الاقي فاضل 4,000 تمام، اقول مش عايز منهم واحد تخين، ها هيتقص برضو شوية ما يقلش طوله عن 1.5 متر تمام كده، برضو هيتقص شوية ويكون عنده خبرة 10 سنين هيتقص شوية. طيب لسه فاضل 1,000 والعشر والخبرة دي تكون من المعهد الفلان هيتقص شوية تمام، برضو فاضل شوية ويكون عليها إمضاء فلان الفلان هيضغط شوية، يعني كل ما ضيق الشر كل ما اعثر على الايه؟ على بغيتي تمام. هو اللي حصل ان البخاري رحمه الله ضيق الشر بتاعه جامد، فكل ما ضيق المسألة دخول الخلل يكون اقل، ولذلك كان كتاب البخاري رحمه الله ارجح من جهة الاصحية من كتاب مسلم، والأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم رحمه الله، والرواة الذين تكلم فيهم العلماء من كتاب البخاري أقل من الرواة الذين تكلم فيهم العلماء من كتاب مسلم. يعني كتاب البخاري تقريبا حوالي 86 راوي متكلم فيه، كتاب مسلم 140-134 يعني في الحدود دي كده، و170 يعني المهم عدد يعني فوق المئة بالنسبة لمسلم رحمه الله. فهو الشرط ده هو اللي العلماء قالوا ان كتاب البخاري يترجح على كتاب مسلم، وكان البخاري حريصا على إثباته، فأحيانا يأتي بسند لا علاقة له بالباب لمجرد أن فيه سمع فلان من فلان، والبخاري قد روى لهذا الفلان عن فلان في أبواب سابقة بلفظ العنعنة، فهو عايز يثبت أنه سمع، فيجيب ساعات سند كده ملوش أي معنى في الباب، إنما قصد البخاري رحمه الله أن يثبت سماع هذا الراوي من ذاك الراوي. مسلم رحمه الله دافع عن وجهة نظره دفاعا قويا، وأنا يعني لما قرأت كتاب ابن رشيد السبتي رحمه الله وهو من أبدع الكتب في هذه الجزئية، اللي هو كتاب السنن الأبيض والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، هذا من أبدع الكتب في هذا الباب، لولا أن ابن رشيد رحمه الله من وجهة نظري يعني جار على الإمام مسلم ولم يحتف برأيه ولم يتعنى في بيان كلام مسلم مثلما تعنى في بيان الشرط المنسوب إلى البخاري رحمه الله. فأقول كتاب يعني ابن رشيد السبتي هذا كتاب جيد كما قلت، لولا أنه لم يتعنى ولم يعني يحتفل بكلام مسلم برغم قوته ومر عليه مرورا يعني سريعا، ولم يقف عنده كما وقف عند الرأي المنسوب إلى البخاري رحمه الله، لكنه كتاب جيد على أي حال ويستحق أن يقرأ. تكلم هو في هذه المسألة وانفصل على ترجيح الرأي البخاري رحمه الله، وأظهر بعض العلل في قول مسلم رحمه الله،

فعمال تنتقل من بلد لبلد وتروح للعالم ده والعالم ده والعالم ده عشان تطلب العلم بصفة عامة. خلاص ده باب الخروج لإيه؟ لطلب العلم. طب باب خروج الرجل في المسألة النازلة، طب افترض ان انا مش طالب علم، افترض ان انا راجل تاجر مثلا وماليش علاقة بالعلم، بس انا مسلم وكل حاجة بسمعها بحاول انفذها، وعرض لي شيء في في البيوع، والشيء ده انا اعمل بيه صفقة هتكلف ملايين، ومفيش حد عندي في البلد يفتيه، في هذه الحالة يجب علي ان ارحل الى اي عالم في اي بلد اساله عن المسألة دي وارجع بقى تاجر تاني. يبقى كأن التبويب الاولاني لطلب العلم العام لواحد طالب علم، التبويب الثاني لواحد صاحب حاجة، مش لازم تكون طالب علم، لكن طالما انك متلبس بهذه المسألة ولله فيها حكم فيجب عليك ان ترحل، لا الرحلة العامة في الطلب ولكن لهذه المسألة وترجع تاني البلد. فيبقى فيه فرق في التبويب، ان ده عام وهذا ايه؟ وهذا خاص. واغلب ما يعترض به على البخاري رحمه الله يكون من مثل هذا الابواب، دقة البخاري وشفوف نظره تستحقان الا يهجم المرء عليه معترضا الا بعد ان يفرغ كل ما عنده من التأمل في صنيع البخاري رحمه الله، والا فلا يعترض على البخاري بمثل هذا الاعتراض.